أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العاشر إنه قد ذهب مما ماذا تزوم أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم كذلك. والغرض من عقد هذا التنبيه العاشر هو دفع التوهم وهذا التوهم يذهب ممن اشترط أن يكون المستصحب حكما شرعيا كوجوب الجمعة أو موضوعا لحكم شرعي كحياة الزيت. والمتوهم يتوهم بأن يكون الاستصحاب حكما شرعيا ثبوتا وبقاء، وأيضا أن يكون المستصحب ذا حكم شرعي ثبوتا وبقاء. فإذا كان المستصحب حكما شرعيا بقاء لا ثبوتا، أو كان له أثر الشرعي بقاء لا ثبوتا، فلا يجب الاستصحاب على هذا الفرد، لا يجب الاستصحاب. وقبل الجواب عن هذا التوهم نذكر ما هو محل الكلام في المقام، والتوضيح ما هو محل الكلام يتوقف على مقدمة، وهي أن للمستصحب سواء كان حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي، للمستصحب مرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة الثبوت بأن يكون المستصحب ثابتا سواء كان حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي. والمرحلة الثانية هي مرحلة البقاء بأن يكون المستصحب قابلا للبقاء. فهنا احتمالان. الاحتمال الأول بأن يكون المستصحب له الثبوت وله البقاء، كان ثابتا وله القابلية البقاء. وإذا كان موضوعا كان له الأثر الشرعي ثبوتا وبقاء. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن لا يكون المستصحب لم يكن له ثبوتا، سواء كان حكما شرعيا او موضوعا لحكم شرعي، كعدم التكليف. عدم التكليف ليس حكما شرعيا ثبوتا، انما يكون حكما شرعيا بقاء. او كاستصحاب النجاسه قبل وقت السلام، النجاسه موضوع لا حكم الشرعي وهو عدم جواز دخول السلام، ولكن ليس لها حكم شرعي ثبوتا اي قبل الزور حينما كانت ثابتة ومتيقنة، ولها حكم شرعي بقاء أي بعد دخول السلام. الحكم الشرعي المترتب على النجاسة هو عدم جواز الدخول في السلام، ومحل الكلام هذا الاحتمال الثاني بأن يكون المستصحب سواء كان حكما شرعيا أو كان موضوعا ذا حكم شرعي له الثبوت بقاء لا ثبوتا. هذا هو محل الكلام. ومنهما ومن هنا توهم متوهم، لأن الاستصحاب لا يجري فيما لم يكن له ثبوتا من البداية، سواء كان ذلك المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي، لأن الاستصحاب معناه إبقاء ما كان متيقنا سابقا، فلا بد من ثبوته سابقا، فلا يجب الاستصحاب فيما ليس له ثبوت وكان له أثر بقاء، أو كان نقص الحكم الشرعي ثابتا بقاء لا ثبوتا، مثل عدم التكليف نزلا إلى البقاء مجعول، لأن أمر نفسه ووضعه في يد الشارع، ولكن من الأذن ليس حكما شرعيا، قبل الشرع في مرحلة الثبوت ليس عدم التكليف حكما شرعيا. أو كالمال، مال شخص في البحر ولا يتمكن هذا الشخص من أخذ هذا المال من قاعد البحر، فليس فعلا له أثر وهو التصرف، جواز التصرف إذ لا يتمكن من التصرف، ولكن بعد إخراج المال من البحر تستسحب ملكيته لهذا الشخص وله الأثر الشخص وهو جواز التصرف فعلا. فحاصل التوهم أن الاستصحاب إنما يجري ويعتبر فيه أن يكون المستصحب له الثبوت والبقاء معه، ولا يجري فيما إذا كان المستصحب له البقاء دون الثبوت. ودق هذا التوهم يقول صاحب الكفاية: لا فرق بين الاحتمالين في جريان الاستصحاب. إذ كما يجب الاستصحاب فيما لو كان للمستصحب ثبوتا وبقاء، يجب الاستصحاب فيما كان للمستصحب بقاء فقط ولم يكن له ثبوتا. إذ يجب الاستصحاب فيما لو رفع اليد عن الاستصحاب سبق نقض اليقين بالشك، الاستصحاب بحسب دليله لا يعتبر فيه الثبوت بقاء، بل ما يعتبر فيه هو صدق نقض اليقين بالشك. فإذا كان للمستصحب أثر شرعا ولو بقاء وعدم الترتب ذلك الأثر على الموضوع نقض لليقين بالشك، وهذا لا يجوز، لا تنقض اليقين بالشك، فيجب الاستصحاب. يعامل مع المشكوك حال الشك معاملة المتيقن. فحاصل الكلام المسند في هذا التنبيه العاشر هو كفاية البقاء للاستصحاب سواء كان حكما شرعيا او موضوعا ذا حكم شرعي، ولا يعتبر فيه الثبوت والبقاء معا، لا يعتبر هذا في جريان الاستصحاب. العاشر: انه قد ذهب مما مر لزوم ان يكون المستصحب حكما شرعيا او ذا حكم كذلك، اي موضوعا ذا حكم كذلك، ذا حكم شرعي، لكنه لا يخفى انه لا بد ان يكون كذلك، لا بد ان يكون المستصحب حكما شرعيا او ذا حكم شرعيا بقاء لا ثبوتا. اشار الى دق التوهم بقاء، ولو لم يكن كذلك ثبوتا، ولو لم يكن حكما شرعيا ثبوتا كعدم التكليف مثلا، فلو لم يكن المستصحب في زمان ثبوته حكما شرعيا كعدم التكليف، عدم التكليف ليس حكما شرعيا، او ذا حكم شرعي كالنجاة قبل الظهر قبل وقت الصلاة، يصح استصحابه كما في استصحاب عدم التكليف. اذا عدم التكليف بقاء يكون حكما شرعيا لان رفعه ووضعه بيد الشارع، فانه اي عدم التكليف وان لم يكن بحكم مجهول في الازل قبل الشرع، ولا ذا حكم ليس ما يترتب عليه الحكم الشرعي، الا انه حكم مجهول فيما لا يزال، اي في المستقبل، في المستقبل امر عدم التكليف في يد شارع، هذا معنى حكم الشرعي، ما يكون بيد شارع. الشارع إذا أراد يبقي عدم التكليف، وإذا أراد يرفعه ويجعل مكانه تكليف. فيما لا يدار لما عرفت من أن نفسي عدم التكليف كثبوتي في الحال، أي في حال الشك، مجهول شرعا. وكذا استصحاب موضوع إن لم يكن له حكم ثبوتا، كاستصحاب المال الذي غرق في البحر مثلا، أو استصحاب النجاة قبل دخول الوقت وقت الصلاة، لم يترتب على النجاة حكم شرعي وهو عدم جواز الدخول في الصلاة قبل الوقت، أو كان ذا حكم شرعي ولم يكن حكمه فعليا كالمال الذي هو في البحر، كان له حكم شرعي وهو جواز التصرف ولكن فعلا ليس له حكم شرعي، لا يتمكن مالكه من جواز التصرف، وله حكم كذلك بقاء، أي بعد إخراجه من البحر. لماذا يجري الاستصحاب ويكفي في أن يكون حكما شرعيا بقاء أو ذا حكم شرعي بقاء، وذلك لصدق لفظ اليقين بالشك على رفع اليد عن اليقين السابق ورفع العمل عن اليقين السابق، كما إذا قطع بارتفاعه يقينه يرفع اليد كما إذا تيقن بارتفاع المتيقن السابق يقينه. ووضوح عدم دخل أثر السابقة ثبوتا فيه، ليس للأثر السابق ثبوتا دخل في الاستصحاب، أي في نقل اليقين بالشك، يسوغ نقل اليقين بالشك سواء كان للمستصحب أثر سابقا أو لم يكن أثر سابقا، بل يكفي أن يكون له أثرا بقاء. عدم الدخل أثر السابق ثبوتا في نقل اليقين صدق نقل اليقين بالشك، وعدم الدخل في تنزيلها بقاء، أي في تنزيل حالة السابقة بقاء. فالتوهم اعتبار الأثر سابقا بأن يكون المستصحب ثابتا سابقا، هذا التوهم كما ربما يتوهمه الغافل من اعتبار كون المستصحب حكما إذا كان حكما شرعيا، أو ذا حكم إذا كان موضوعا لحكم الشرعي، هذا التوهم فاسد قطعا، إذ لا يعتبر في جريان الاستصحاب بأن يكون المستصحب حكما شرعيا أو يكون موضوعا لا حكم شرعيا ثبوتا، هذا مما لا يعتبر فيه. الحادي عشر، لا إشكال في الاستصحاب فيما كان الشك في أجل تحقق حكم أو موضوع. شيخنا